لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فننتهي في الكلام إلى بحث علو الهمة إلى الكلام على المجالات التطبيقية أو أبرز المجالات التي طبق فيها السلف الصالح ومن تبعهم الإحسان هذا الخلق أو هذا الوصف العظيم. ونبدأ بعلو همتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأبرز ما يتميز به كبير الهمة من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنه يحمل هم الأمة، لا يتمركز ولا يتمحور حول نفسه ولا حول ذاته، وإنما كل همه هو أن يصلح حال الأمة من حوله. فهو أعظم ما يعني أعظم ما يهتم به الداعية كبير الهمة هداية قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم. وإذا أردنا أن نفصل ذلك لشك سيطول الكلام جدا حينما نراجع سير الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. مجرد أن نرجع مثلا إلى سورة نوح ونرى دأب نوح عليه السلام وكبر همته وعظم الجهد الذي بذله في سبيل هداية قومه إلى الله سبحانه وتعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا استكبارا، إلى آخر الآيات في سورة نوح كما هو معلوم، وكلها تعكس اضطراب نوح عليه السلام. ولا شك يعني أن نوح من أولي العزم من الرسل، اضطراره على يعني دعوة قومه واستصرار كل ما أمكن من الحيل والأساليب والاجتهاد في هدايتهم. وهذا أمر مضطرب في سائر أو في قصص سائر الأنبياء والمرسلين حتى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا رجعنا إلى سير أتباع الرسل لا رأينا مثلا مؤمن آل فرعون وكيف أنه اجتهد وفي اللحظة المناسبة جهر بإيمانه ويعني جاء ينصر موسى عليه السلام. ومن ذلك قوله مثلا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. من ذلك من أتباع الرسل أيضا الذين كانوا كبيري من كبير الهمة حبيب النجار الذي يعني حمل هم دعوة قومه ليس فقط في حال حياته، حتى بعد ما انتقل إلى الآخرة أبلغ لهم في النصح بعد الاستشهاد، حتى إنه بعد استشهاده وبعد ما قتلوه يقول وهو في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، حينما يعني قتلوه وأفضى إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى تمنى ألا واطلعوا على عاقبته. فلا شك أن حسن العاقبة دليل على استقامة المنهج الذي كان يدعوهم إليه وأنه كان على الحق واضح. فحينما ينتقل إلى دار اليقين ويرى ويعاين ما كان يؤمن به غيبا حينئذ تمنى وامتدت أمنيته في هداية قومه حتى بعد استشهاده يا ليت قومي يعلمون، لو هم يعلمون الآن بما أنا فيه لعرفوا أني كنت على الحق ولا اتبعوني، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وإذا تأملت قوائم عظماء رجالات الإسلام من الرائيل الأول فمن بعدهم لرأيت أن علو الهمة هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالإسلام واعتز بهم الإسلام ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة الأمة، سواء كانوا علماء أو دعاء أو مجددين أو مجاهدين أو مربين أو عباد صالحين، لأنهم لو لم يتحلوا بعلو الهمة لما كان لهم أي موضع في قوائم العظماء ولما تربعوا في قلوب أبناء ملتهم ولا تزينت بذكرهم صحائف التاريخ ولا جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. وأسوتهم في حمل هم الأمة، بل أسوتهم في كل باب من أبواب الخير هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي شارك المسلمين آلامهم وكان في حاجتهم حتى حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. فأسوتنا بلا شك في كل خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل مجالات الخير، فاتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هم من حوله ليس فقط في الدعوة، ولكن حتى في قضاء حاجتهم ويعني الاستجابة لمطالبهم. فعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. يعني صلى جالسا بعدما حطمه الناس، والحقيقة كلمة يعني في قمة التعبير مع وجزتها حطمه الناس. يعني ويقال حطم فلانا أهله، يعني إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أثقالهم طيروه شيخا محكوما، كأنهم من كثرة مسؤوليات أهله وأولاده وذريته يقال حطموه، حطموه يعني من كثرة ما تحمل أعباءهم وأثقالهم أثنى كل قوته وكل شبابه في خدمتهم وأداء يعني واجبهم نحوه حتى صار شيخا محكوما. فقولها بعدما حطمه الناس، يعني نعم صلى جالسا من شدة الإعياء، والزوج أنه بذلت كل صحته وكل عافيته وكل قوته في قضاء حاجات الناس والصبر على مشقتهم بعدما حطمه الناس. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. ومن أمثلة حمل هم الأمة أن لا يكون إنسان يعني أنانيا أو متمركزا ومتمحورا حول نفسه فقط، لكن يمتد رفعه وبركته إلى من حوله حيث كان. وهذا معنى قوله تعالى في وصف المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. حيثما كان ينتفع الناس به وينتفع المحيطون به به. فمن هذه الأمثلة أيضا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث رواه البخاري. فلو أنك رجعت سياق حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لا رأيت أن سياق الحديث يشي بحرص حذيفة رضي الله تعالى عنه على تعميم الانتفاع بالإرشاد النبوي في زمن الفتنة إلى جميع المسلمين من بعده، لأن كان الظاهر من سياق الحديث أن الرسول عليه السلام يخبره عن أشياء تحصل في المستقبل، حتى أنه لا يبقى للمسلمين لا جماعة ولا إمام، يعني الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، لأننا لم نصل إلى مرحلة أنه لا جماعة ولا إمام، لكن توجد جماعة وهي جماعات أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، وهم متفرقون في شتى أنواع الأرض، لكن لا توجد الإمامة، الجانب الكيان السياسي أو الخلافة الإسلامية غير قائمة الآن، لكن يوجد الجماعة. يعني هو يحدث عن عصر أسوأ مما نحن عليه الآن، حيث لا جماعة ولا إمام، واضح، وتحقق الغربة بكل يعني معانيها. فالشاهد أن حذيفة لما سأل الرسول عليه السلام الحوار نفسه، تجد أن حذيفة يحمل همنا نحن وهم كل من يأتي بعده، يريد أن يسأل ويستفسر ويحاور الرسول عليه السلام من أجل أن يعني إيه ينفعنا نحن، ويريد أن ينفعنا. فهذا من علو همته في نفع الأمة ودعوته، لأنه قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ انظر إلى الاتصال، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير ذلتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها خذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تنصحني أن أو فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك، يعني ذلك الزمان. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد من الحوار أن حذيفة كان يحمل هم المسلمين من بعده في العصور القادمة، وإن كان الظاهر أنه يسأل لنفسه، لكن هذا الاستفصال والمراجعة واضح إنما هو من أجل أن يهدي من بعده كيف المخرج من الفتن التي تأتي. تأمل كيف استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعرابي الذي أتى وبال في المسجد، فأراد الصحابة أن يعني يقعوا به ويشتكوا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. فترك حتى فرغ، ثم أمر بغلوب من ماء فأغرق على أو سجل من ماء فأغرق على بول الأعرابي. ثم قال للصحابة رضي الله عنهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني أعجب ذلك الأعرابي بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم معه، وعبر عن ذلك الإعجاب لأنه دعا بتلك الدعوة، دعا الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد حذرت واسعا. فبلا شك هذا من الاهتمام بأمر الأمة، من وراء هذا الاهتمام الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا الحقيقة من يعني المطالب العالية التي لا يصل لها كثير من الناس، هو يظن أنه يدعو لنفسه ولمن هم من خصفه لإخوانه أو أحبابه، ويغفل عن الاهتمام في الدعاء لعموم المسلمين. فهذا من التقدير وهذا من ضعف الهمة، لأنك إذا دعوت لعموم المسلمين تنال هذا الثواب العظيم. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فلا يذهب يعني في هذا الثواب العظيم إلا من لم تصعد همته إلى نيل حسنات بعدد يعني ملايين المسلمين المبثوثين في أقطار الأرض. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة من ضمن لما قال: وأهل الجنة خمسة، في الحديث الذي رواه مسلم قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فمن صفات أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب، ليست رقة القلب وليست الرحمة أيضا لمن يحبهم ويحبونه وإخوانه والمقربين إليه، وإنما يرحم الناس كافة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضع الله رحمته إلا على رحيم، قالوا: كلنا يرحم يا رسول الله. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكن يرحم الناس كافة. فقلبه كبير يتسع لكل إخوانه في الإيمان. ولذلك أمرنا: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فكل هذه المعاني بلا شك تغنينا عن الحديث الضعيف الذي ينهج به كثير من الناس، وهو ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هو المعنى صحيح، والمعنى ترشد إليه هذه النصوص التي نذكرها، لكن من حيث السند لم يصح هذا الحديث. وتأمل يعني هذا المعنى الذي عبر عنه الشاعر أيضا بقوله: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. فلا هطلت علي ولا بأرضي، يدعو أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت السحابة تنزل الماء فقط على أرضه ويحرم منها سائر أخوان المسلمين، فيدعو الناس لا تأتيها للسحابة، لكن يسأل الله أن ينزل المطر على أرضه ويعم إخوانه المسلمين. كان ينزل عليه وحده هو لا يريد، فيعبر عن ذلك بقوله: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى الكبير الهمة يقدر تبعات هذا المقام الرفيع، فهو يظمأ حيث يروى الناس، ويسهر حيث ينامون، ويجوع حيث يشبعون، ويتعب حيث يستريحون، ويقدم حيث يحجمون. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم، يعني في القتال، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في حينما يشتد القتال يعني أحر لحظاته ويشتد الصدام مع الكفار إلى أصعب ما يكون وأشد ما يكون، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا من أراد أن يتقي يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لشدة بأسه على الكفار وشدة شجاعته في الجهاد وإقدامه صلى الله عليه وسلم. فما يكون منا أحد أدنى من القوم منهم، لا يكون واحد من الصحابة أقرب إلى الأعداء يبردهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فزع أهل المدينة ذات ليلة، يعني سمعوا صوتا في الليل فخافوا أن يكون العدو يعني سيهجم عليهم في المدينة، فانطلق الناس قبل الصوت في اتجاه الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم مجرد ما سمعوا الصوت تجمعوا وأرادوا أن يتجهوا إلى قبل الصوت، ففوجئوا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس خروجا ليبحث ما سر هذا الفزع الصوت الذي صدر، فإلى أن تحركهم وجروا قد ذهب بسرعة ورجع قبلهم قبل أن يتحركهم ليظننهم أنه لم يجد شيئا ولم يجد بأسا. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق الناس إلى الصوت، يعني استكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم. وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، وهي كلمة تقال عند تسكين يعني الروع تأنيثا وإظهارا للرزق بالمخاطر. وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه فرج، قاد فرس أبي طلحة ولم يكن عليه فرج ولا أي شيء، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، يعني رأيت هذا الفرس واسع الجرح، أسعفني حينما خرجت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، وأشار بأصبعيه، أفضل من أن يعتكف في مسجد أي مسجد المدينة هذا شهرين، لأن تمشي مع أخيك في قضاء حاجة له أفضل من أن تعتكف في مسجد المدينة شهرين، فبلا شك هذا تعظيم لقضاء حاجات المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه الأحاديث كلها جملتها تندبنا إلى الاهتمام أو أن يحمل الإنسان هم إخوانه المسلمين من حوله دون يعني تمييز. وهكذا أيضا يعني السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم طبقوا هذه المعاني التي تعلموها منه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الكريم أبي همية قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر، لأن أرد رجلا عن رأي سيء يعني أجلس معه وأناقشه وأبين له الحق وأدفع عنه الشبهات، هذه عبادة في نظري أعظم من أن يعتكف شهرا كاملا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتكاف. وهذا هو الفرق الدقيق بعينه، لماذا؟ أن هذا النفع متعدد إلى الآخرين، لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. وهذه فاطمة بنت عبد الملك تصف زوجها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فتقول: كان قد فرغ للمسلمين نفسه، عمر بن عبد العزيز كان قد فرغ للمسلمين نفسه ولأمورهم رهنة، فكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته، إذا دخل عليه الليل ولم يكفي النهار لقضاء حاجات الناس فكان يصل الليلة بالنهار سهرا في قضاء حاجات المسلمين. وقال أبو عثمان شيخ البخاري رحمه الله تعالى: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمالي. يعني انظر كيف طبق المسلمون هذه القيم وهذه المفاهيم الآن مما يوصف له، يعني أن أغلب الناس الذين يكون لهم نوع من الوجاهة في المرافق والمصالح والهيئات وهذه الأشياء، فإن الله إن إليه رجعون حتى يقضي حاجة أخيه المحتاج إلى الوصابة أو إلى الوجاهة أو إلى الشفاعة الحسنة، يعني يسأله أولا كم سيدفع من الرشا أو الهدايا أو المال الصحي الذي يأخذه ظلما وعدوانا. هو واجبه أن يعني يفرج كربة المسلم ابتغاء ثواب الله، ابتغاء ما عند الله حتى يفرج الله كربته يوم القيامة. لكن متى كان تجد إنسانا في محنة ويبحث عن صاحب وجاهة أو صاحب سلطة كي يفرج قربته إلا ويكون يعني السؤال أولا عن إيه؟ عن المبلغ الذي سيدفعه والرشوة التي سيدفعها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعامة الرشا بصورة يعني لا يتصور إنسان أن هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعنة طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صارت كأنها حق مقنن. والذي يأتي بالواسطة أو يأتي بالرجوة أو بالهدية أو سمها أو ما شئت هو الذي تقضى حاجته. أما من لا يعني يبذل فإنهم يعني يحرمون من قضاء حاجاتهم، وقد يكون أشد حاجة من غيره. ولذلك يعني يقول بعض الشعراء في مثل هذا المعنى في معاتبة رجل رفض أن يدفع الرشا وهذه الهدايا تحت، فعزلوه، عزلوك لما قلت ما أعطي، عزلوك لما قلت ما أعطي، وولوا من بذل. وما علمت لأن ما حرف يكف عن العمل، ما إذا التحقت بإن وقفتها فإنها إيه بتكف عن العمل. ده كلام جماعة النحو في العراق. فهو يعني يلغز يعني بهذا المعنى في هذا الموطن، عزلوك لما قلت ما أعطي. فكلمة ما هي السبب في تعطيلك، كما تعطل إيه إن وقفتها. عزلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل. أوما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل، حرف يكف عن العمل. فبمناسبة وإن كنت أنا أستطرد وأخرج من الموضوع، أنا ما أنصح أحدا أبدا حينما يسأل ويقال له من وسطتك فيقول الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه ولا يتوسل به كواسطة. هؤلاء الذين يسألون هذه الأسئلة أو يقولون الرشا ولا يتقون الله، إذا قلت له الله فإنه لم تكن بكلمة يكفر بها. فأنت مطالب إذا كنت ستذكر إنسانا بالله، إذا كنت تعلم أنه أو تتوقع أو يغلب على ظنك أنك إذا ذكرته بالله يسب أو يصدر منه ما يكفر به، فحينئذ لا تذكره بالله. إذا كان واحد في حالة من الغضب معروف عنه انتهاء وضعف الدين ورقة العقل، فتقول له اتق الله، إذا كنت تعلم أن من خلق أنه يسب الله أو يسب الدين فلا تذكره بالله في هذه الحالة. لماذا؟ من هذا الناس تدري الضراء إلى هذا الكفر العظيم. فلذلك إذا كنت تأنس أن هذا الرجل أنه لا يتق الله فلا تقل له، يعني إذا قال لك من وصفتك لا تقل الله، لأنك تعرفون الجواب الذي يصدر عن كثير من الناس والعياذ بالله ويخرجون به من الإسلام والعياذ بالله، فلا تفتح له ذريعة إلى الكفر. واضح؟ حتى إذا أمسك بالكلام الخطير الذي ينطق به هؤلاء السفهاء. فالشاهد أن هذه أخلاق الإسلام وهذا رحم الإسلام الذي يربط جميع المسلمين. فالإنسان حينما إذا كان له وجهة أو يستطيع أن يعين أخاه سواء كان مديرا أو صاحب في هيئة أو صاحب مال أو أي شيء من هذا أو وجهة، يبذل أو يزكي عن هذه الوجهة وعن هذا المال وعن هذه النعمة التي خولها الله إياها بأن يقضي حاجات الناس، ولا في ظلم الأحد ولا في تضييع يعني فرص تستحقها من هو أولى منه، لكن يقضي حاجات الناس. رجل مثلا يبحث عن عمل، يبحث عن عمل معناه يعني يتحرى الحلال، يريد فرصة عمل لكي يتكسب من حلال، ماذا سيفعل؟ فإذا أتاك كي تعينه على يعني البحث عن فرصة عمل، واجبك وحق أخيك المسلم عليك أن تبذل كل ما تستطيع من إمكانياتك حتى تقضي حاجته. واضح؟ فالشاهد نحن مطالبون أن نذكر كل من يلتزم الإسلام بهذا الكلام كي نخف هذه المحنة التي شاعت وعمت وصمت حتى صار يعني صار هؤلاء يعني مثل مكنة الجيبسي في موجودة منتشرة في خارج مصر أكثر، تديها الفلوس تشتغل تخرج لك نتيجة، لا تعطيها لا تخرج. الله المستعان. فعلى الأحوال يعني يجب أن يتوافى الناس بقضاء حاجات بعضهم بعضا بدون مقابل، بل بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من قبول أمثال هذه الهدايا، فإنه قال عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بالعكس، إذا كنت أنت شفعت الرجل ويريد بعد ذلك أن يعطيك هدية، لو قبلتها فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا مع أنك لم تطلب منه. واضح؟ لكن إذا كان بينكما أخوة سابقة والعادة جرت بينكم بالتهادي لا حرج في قبول الهدية، في عادة أصلا جارية، لكن ما أعطاك الهدية إلا بعد ما تدخلت له في هذا الأمر ولم تكن تجري العادة بالتهادي بينكما، فهذا فحش وربا لا يجوز لك أن تأخذه. يقول شيخ البخاري أبو عثمان رحمه الله تعالى: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم، وإلا قمت له بمالي فإن تم، وإلا استعنا له بالإخوان فإن تم، وإلا استعنت بالسلطان قدر ما استطيع. أينا. ويعني من علامات السعادة وعلامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالإنسان وتأثيره اليسرى أن يجد نفسه تسمح بالبركة، أن يجد نفسه تسمح بالبركة. يطمئن، هذه علامة أن الله يفتح له أبواب الخير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحضرت الأنفس الشح، وقال أيضا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإنسان إذا بذل، إما أن نفسه نفسها تشح للبذل وبالمساعدة، وإما أن يسلط عليه الشيطان جلوده ونوابه من زوجة أو صديق أو إنسان بخيل أو شريك يقول له أولادك وكيف تنفق في أنت أولى وأنت أحوج إلى هذا المال. فإذا يعني وسوس لك أحد مثل هذا الكلام، إذا أرادت يدك أن تبذل في سبيل الله وفي سبيل قضاء حاجات الناس، فتذكر قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يعظونك هذه الموعظة المشؤومة لم ينعم الله عليهم بوقاية شح أنفسهم. فإذا أكرمك الله بهذه الخصلة فلتطاوعك يدك بالإنفاق، وتذكر أنك إذا وقيت شح نفسك فأنت من المفلحين. وكان الليث بن سعد رحمه الله تعالى يجلس للمسائل يرشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس فيرده كبرت حاجته أو صغرت. واعتادت أم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى أن تراه مهتما بأحوال المسلمين إذا ألمت بهم أو بأحدهم نائبا. ورأته ذات يوم على هذه الحال مغموما مهموما، فقالت له ما لك، هل مات مسلم دفين؟ ما لك، تعودت أنا ما تراه حزينا إلا لأنه يحمل هم المسلمين، ما لك، هل مات مسلم دفين؟ أين؟ وهذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بهاء الدين الأميري، وهو في جناح طب القلب، موصول الصدر إلى جهاز المراقبة الإلكتروني بأسلاك تكل من حركته، يحقن في البطن كل يوم مرات بإبر لإناعة الدم. وقد جاء الطبيب يسأل القائم على التمريض عن استراحة شاعرنا، يسأل عن كيف حاله الآن، هل استراح؟ فيرد عليه باستغراب وبفهم يختلف عن فهمه. الطبيب يسأل عن راحته البدنية، فرد هو قائلا كلا رويدك يا طبيب وقد سألت أما استراح، هل يستريح الحر يوقظ صدره العبر الرزاح؟ هل العبد الحر أو الإنسان الحر يعني أو عبد الله الحر إذا كان يشعل صدره ويوقظ صدره العبء الرزاح يعني العبء الثقيل من حمل هموم المسلمين، هل هذا يمكن أن يستريح؟ فيعني الداعية من أخص ما يختص به، أنه ممكن الإنسان يكون داعية ولا يكون على درجة عالية من العلم. الداعية يعني إنسان يغار على الدين، خاصة في مثل هذا الزمان الأمور الأساسية الناس اللي هي المعلومة من الدين بالضرورة الناس تجهلها، والمعاصي التي ارتكب كلها مخالفات في الغالب مخالفات صريحة جدا للدين، ليست أمورا خفية ولا يجهلها أحد. فبالتالي من علم هذه الحدود من حدود الله فواجب عليه أن يعني ينصح ويعظ الناس وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالداعية من أخطر خطائته أنه متحرك الحركة المنافية للخمول والسكون. فالحركة ولود والسكون عقيم، والحركة في قاموس الدعاء هي الحياة والسكون هو الموت. يقول الجيلاني الحركة بداية والسكون نهاية، الإنسان أو الأشياء لا تسكن إلا إذا وصلت إلى نهايتها وخمدت وماتت، لكن الحركة تكون بداية لما بعدها، تلد ما بعدها. والحركة هي الحد الفاصل بين عهد الرخاوة وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء. بالحركة انتصر المسلمون الأوائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض، يفتحون البلاد ويفتحون قلوب العباد ويدعون إلى التوحيد ويحطمون الطواغيت ويقودون الناس إلى الجنة. وبالحركة صاروا في رماد الحياة سراجا وهاجا، فإذا الباطل رماد بعد التهاب وخمود بعد حركة. يقول الشاعر معبرا أن الحركة شيء هو الشيء الأصل في من يحقق معنى كلمة التوحيد. التوحيد عبارة عن نفي وإثبات، إيجاب وسلب. لا إله إلا الله، لا إله نفي وسلب، إلا الله يعني إيجاب وإثبات أنه لا يستحق أن يفرض بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فيعني يريد أن يعبر عن أن لا يمكن أن يتصور من يقول لا إله إلا الله ويفهمها حق فهمها إلا وفعلت في هذه الكلمة فعل الكهرباء في الآلة حين تحركها وتدفعها وتعطيها الطاقة. يقول الشاعر إنما التوحيد إيجاب وسلب، لا فهما خطأ، لا وإلا، يعني لا إله إلا الله، لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب أو في النفس فعل الكهرباء، يعني كما أن الكهرباء تأتي من الموجب والسالب، الموجب والسالب ولذلك الطاقة الكهربائية فتحرك الجسم أو الآلة، فكذلك كلمة التوحيد عبارة عن موجب وسالب، لا وإلا، لا السالب وإلا الله اللي هي الإثبات الموجب، فهما اللذان يحركان القلب حينما يتقدان ويعني يخرجان هذه الطاقة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصور عشقه الحركة وبغضه الجمود والكسل، فيمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيفسد، الماء يتوقف عن الجري فسد، ولذلك نهى الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد، أما الذي يجري فإنه يتجدد. ويجزم الإمام الشافعي بأن الأسد الأسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستها، وكذلك السهام لولا تحركها من الكنانة إلى الحسي ومن الحسي إلى الهدف ما أصابه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطبي، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجل ومن عربي. وهذا الشاعر الإسلامي وليد الأعظمي يهيب بالداعية أن يتحرك ويحرك الآخرين مبتدئا بعشيرته الأقربين، فيقول: كن مشعلا في جنح ليل حالك، يهدي الأنام إلى الهدى ويبين، وانشط لدينك لا تكن متكاسلا، واعمل على تحريك ما هو ساكن، وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأأمنوا، والله يأمر بالعشيرة أولا والأمر من بعد العشيرة هينوا. وهذا القرضاوي يجادل الخاملين ويحاد الخاملين ويوبخ الهامدين. يقول: قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تصيح لكل وال عاس عهدكم المجيد. قلت: الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود، هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء قضيد، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود، وتقول لا ونعم إذا ما شئت في بصر حديث. هذه الحركة التي نتكلم عنها هي في الحقيقة عبارة عن يعني عملية قيامة وبعث لروح الإنسان ولنفس الإنسان، نوع من القيامة، كما أن القيامة والبعث والنشور فيها إحياء للمواتي وبعث للحياة والحركة من جديد، فكذلك حركة الداعية عبارة عن قيامة وبعث للروح. هذه القيامة أو هذا المصطلح ليس يعني من كيسنا، وإنما هو من القرآن الكريم. يقول تعالى في بداية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، لأنه نبئ عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأرسل بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ففي هذه الآية هي التي يعني انتقل بها النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة إلى الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر. تأمل كلمة قم، قيامة حركة، قم فأنذر، نفس هذا المعنى موجود في مثل قوله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، أن تقوموا قيامة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. واضح إشارة أيضا إلى هذه القيامة، نفس المعنى ذكره عز وجل في شأن أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، حركة، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذه القيامة الروحية واليقظة القلبية من أول منازل الطريق التي تستدعي الحركة في سبيل الدعوة، يعني ليست أول منازل الطريق التوبة، لأن الإنسان لا يتوب إلا بعدما يفيق ويستيقظ أولا قلبه، يستيقظ النوم ثم بعد ذلك يفكر في التوبة، فالقيامة دائما هي التي تسبق التوبة. يقول تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال الكلبي: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الخاصية من خصائص الدعوة الإسلامية حقيقة هي التي حيرت أعداء الإسلام في القديم وفي الحديث، هي التي تحيرهم. لماذا؟ لأن كل مسلم يعني كما قال من قبل قالها من قبل أبرز توين بير وغيرهم من المستشرقين وأعداء الإسلام أدوا الذهول من أن كل مسلم يعتبر نفسه مسؤولا عن الإسلام، وأن ذهب يعتبر نفسه كثيرا بالإسلام وهو متحدث باسم الإسلام وحريص على أن يبادئ الناس بدعواته من الإسلام في كل مكان. واضح. فكان هذا هو التفسير تفسيرا يعني مقبولا جدا لدخول أمم بكاملها في الإسلام بدون فيض. يعني في كثير جدا من بلاد العالم الإسلامي، بل أكبر تعداد عامل على بلاد العالم الإسلامي كإندونيسيا وكل المنطقة التي في شرق آسيا من بعد الهند والفلبين وكل هذه المناطق التي فيها ملايين المسلمين ما أريقت فيها قطرة واحدة من الدم في الجهاد في سبيل الله، ما فتحت بتيوب أبدا، إذا ما فتحت بالتجار المسلمين الذين كانوا يذهبون على حد قول بعضهم كان يعني داعية في زي تاجر، داعية متقمص في هذا التجار. فكان مجرد أن يتواجد التاجر المسلم بأخلاقه وأدابه وتنبيه وتعظيمه للصلاة وصدقه وكل هذه الأخلاق في وسط هذه المجتمعات، فكان ينقاد الناس إليه تماما انقيادا كاملا ويتبعون دينه، فيدعوهم بلحظه قبل لفظه وبسلوكه وخلقه قبل أن يتكلم. فالشاهد أن يعني أن يعني هذه الخطة هي التي ما زالت تحير أعداء الإسلام إلى اليوم مهما يعني اجتهدوا في حربه. هذه الخطية هي السبب الحقيقي في صمود الإسلام، لأن الإسلام الآن هل هناك هيئة نستطيع أن نقول هيئة رسمية في أي دولة إسلامية نقول هي التي تحرك الدعوة الإسلامية في العالم؟ بالعكس تماما، أغلب الهيئات الرسمية إما أن تريد أن تسخر الإسلام لمصالحها السياسية وتجعلها قادما لها، وإما أنها منحرفة في دعوتها الإسلام، هي جادة فعلا في الدعوة. لكن مثل الشيعة مثلا في إيران من أشد الناس حركة في الدعوة إلى باطلهم في كل العالم، ويضحون بالنفس والنفيس، ومع ذلك يعني هم على باطل وعلى دين مخالف دين الإسلام كما تعلمون. واضح. فإما مبتدعون ضلون، وإما يعني هيئات رسمية إما أنها تعادي الإسلام صراحة وتريد أن تجسس من أدعه، وإما هيئات رسمية تتظاهر بخدمة الإسلام لكي يعني تذكره خادما لمآلبها ولمخاطبها. لكن الحقيقة من الذي يقوم بالدور الفعلي للدعوة إلى الإسلام في كل أرجاء الأرض؟ هي جهود هؤلاء الدعاة الذين هم لا أقول أسماء مشهور أو شخصيات معنا، كل مسلم يتحرك، حتى نجد أحيانا نجد الشخص يكون سابقا ومقصرا في دينه، ومع ذلك تجد يفرح جدا إذا رأى كافرا مثلا يدخل في الإسلام ويرحب بما يستطيع عنه. سلمتنا ذلك مثلا رجل نصراني أسلم، انظر أشد الناس حماسا في متعالة من يكون عوام الناس. فهذا تعبير عن هذه الإيجابية والرغبة في الانتشار وغزو قلوب الخلق والابتهاج لنشر هذا الدين. تلا الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم قال: هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهذا حبيب الله، هذا ولي الله. وقال الوزير ابن هبيرة في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقوله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فكل كلمة يقول الوزير ابن هبيرة: تأملت ذكر أقصى المدينة، فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعد لبعد الطريق من علو الهمة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني هذه في قصة يتيم حبيب النجار، الأخرى في قصة موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أمر كلمة من أقصى المدينة من آخر طرف المدينة جاء يسعى يجري كي يعني ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ودائما الحقيقة يعني دائما الشخص الذي يتحرك للدعوة ويقبل أن يضحي في سبيل الدين، خاصة إذا كانت الدعوة تعرض لمحن، هذه دائما تكون في الغالب علامة على يعني على نفاسة معدنه ويعني أصالة جوهره. يعني مثلا في مثل هذه الظروف التي نحن فيها الآن، لما نسمع عن أخت في النقب في وسط الظروف التي نعيشها الآن، لا شك هذه تكون يعني صاحبة همة غير عادية، أنها ترى المنقبات كيف يحاربنا، كيف يشنع بهن، أو أن الإنسان يلتحي أو يلتزم ويتوب في مثل هذا الجو الصعب الذي نعيشه في مثل هذا الزمان. لا شك أن هذه نوعية تكون يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا في الغالب أن الناس تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بشتى الشيء. أما هذا الذي يتباطأ عن الاستجابة لدعوة الله أو الاستجابة للدعي الإيمان ويعني هاتف التوبة، فيتباطأ يعني مؤجلا إلى أن تظهر بوادر النجاح، حينما يعني يكون المسلمون أصحاب اليد العليا، وحينما تكون الدعوة لها يعني ثقل أكثر، فهذا وعد الضعاف. وعد الضعاف يقول ألتحق لما أو أشتغل في الدعوة لما يعني الموجة ترجع تالي تتحسن، مثلا حتى تنحسر هذه الشدة التي نحن فيها. فالمؤمن الذي يعمر قلبه بالإيمان لا يتصور أن يكون إلا متحركا ومحركا. أما المتلاطئ الذي يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح فإنما يعد وعد الضعاف. يقول الشاعر صاحي: ما الحر من يثور على الظلم وقد تارت لحقها الأقوام، إنما الحر من يسير إلى الظلم فيثنيه والأنام نيامه. يعني يبادر. فلا ينبغي عن الإنسان أن يؤجل الانضواء إلى أو تحت لواء الحق، وإلا فإنه يعض سنة الندم. يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الجوشا الضبابي إلى الإسلام بعد بدرة، فقال له: هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ أقبل وكن من إيه من السابقين الإسلام، هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ قال: لا. قال: فما يمنعك منه؟ قال: رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فأنظر، فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك. فكان ذو الجوشني يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يجعل الإنسان يحرص دائما على عنصر الريادة، أن يكون في الأوائل، في أوائل الناس، خاصة في وقت المحنة ووقت الشدة، ويجيب داعي الله سبحانه وتعالى بلا تلكؤ ولا تلعثم ولا تردد. فهذا هو شأن المؤمنين. لكن دائما الإنسان الذي يتردد في قبول الدعوة هذا يكشف عن ضعف في يعني همته. لكن الشخص عالي الهمة لا يبالي، لا يبالي أن يعني ينضوي إلى لواء الحق حتى ولو كان أهله مبتلين وأهله مطاردين ومستضعفين. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل: خذ أو نصراني ده لا تخص في الشر ولا كثير، ولا كان حتى يتحرك قلبه تعاطفا مع يعني أهل الدين وأهل ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نذهب في مثل هذا العمل الذي هو تبليغ الدين، دعوة الناس إلى الحق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فانظر كيف يعني من يفعل ذلك يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نبر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. هدى في أنفسنا، يأخذ مهتدين في أنفسنا، هدى لغيرنا، يعني نفعنا متعدد. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن الذين كان من دعائهم إياه: وجعلنا للمتقين إماما. ما معنى وجعلنا للمتقين إماما؟ يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ولذلك لما سئل وهب بن منبه عن صفة المسلم قال رحمه الله: يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده. يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده، يعني يهدي من بعده. يقول الشاعر: نحن في ذي الحياة ركب سفار، يصل اللاحقين بالماضينا، قد هدانا السبيل من سبقونا، وعلينا هداية الآتينا. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر. يعني الذي يقعد في بيته ولا يخرج للأمر المعروف والنهي عن المنكر فلن يسلم من العقوبة ويسلم من الإثم. يقول: من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي؟ يعني في المدن اللي هم المفروض اهل الحاضر تجد الجهل بالصلاة، فكيف باهل البوادي والصحراء والقرى وهذه الاشياء؟ ومنهم الاعراب والاكراد والتركمانية وسائر اصناف الخلق. يقول الغزالي رحمه الله: وواجب ان يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفسر قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يقول رحمه الله: فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما أنذر. يعني هذا خطاب للرسول عليه السلام ولأمته من بعده، لأن الأمة تقوم مقامه في إنذار الناس. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والجن لما سمعوا القرآن، بمجرد أن سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. هذا تلميذه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. طبعا الآن في هذا الزمان لا يعني لا تبليغ السهام إلى نحور العدو ولا يعني تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. كما ذكرنا من قبل في تعريف الهمة، قلنا إن ثناء الهمة في مجدال الكمال الممكن، يعني عالي الهمة دائما يطلب يبذل أقصى وسعي وينشد الكمال الممكن، كمال الممكن أقصى ما تصل لطاقته من الكمال. فمن أراد المنزلة العليا من الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة الدنيا واحدة بواحدة، ولكل سلعة ثمن. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. ليست هذه المنزلة العليا في الدنيا، يعني ما دمت تريد منزلة عليا في الآخرة لابد أن تتبوع منزلة عليا في الدنيا. ما هي المنزلة العليا في الدنيا؟ أن تكون وزيرا، أن تكون تاجرا، أن تكون مليونيرا. أعلى منزلة وأشرف وظيفة على الإطلاق يمكن أن يمارسها إنسان في هذه الدنيا هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه وظيفة الأنبياء، فلا شك أنها أشرف وظيفة يقوم بها إنسان على وجه الأرض. فلماذا؟ لأنها وراثة وظائف النبوة التي ليس أشرف منها إلا منزلة النبوة نفسها. وهذا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينادي كل مسلم من بعده. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: ألست تبغي القرب منه؟ ألست تبغي القرب من الله سبحانه وتعالى؟ ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على قنوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم سبحانه وتعالى. ثم قال: وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ ثم يقارن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بين الشجعان الذين يخالطون الناس ويدعونهم إلى الخير ويصبرون على أذيتهم، وبين المتخاذلين المعتزلين القاعدين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن الجوزي: الزهاد، يعني المعتزلون، الزهاد في مقام الخفافيش، يعني آثروا المكان المظلم، اعتزلوا في المكان المظلم كالخفافيش. الزهاد في مقام الخفافيش قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الزبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام. فما يعني إنسان يعني كم يتقدر قلبه إذا فزع الإخوة مثلا واحد من حفاظ القرآن فتح الله سبحانه وتعالى عليه نريد أن نحفظ القرآن، فنجد الانزواء والسلبية والهروب من المسؤولية. واضح في خدمة القرآن الذي يعني هو أشرف العبادات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهل إذا كان كل واحد عنده طاقة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى يظهرها، هل كانت تنتشر الأمية بالقرآن الكريم والتقدير بحق هذا التقدير الموجود؟ بلا شك احنا نحتاج الى مراجعه انفسنا, احنا محتاجون الى التزام من جديد. الصحوه محتاجه الان الى صحوه, التزامنا يحتاج التزام, توبه تحتاج توبه, لان اوضاعنا يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى في كثير من يعني اوضاعنا. صلى الله عليه وسلم يقول الزهاد في مقام الخفافيش قد دفنوا انفسهم بالعزله عن نفع الناس, وهي حاله حسنه, حاله العزله حاله حسنه من حيث يعني بشرط انها لا تمنع من خير, يعني يحضر الجماعه يتبع الجنائز يعود المرضى, لكن حاله العزله حتى لو مع هذه العبادات حاله حسنه لكنها حاله الجبناء. اما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون, وهذه مقامات الانبياء عليهم السلام. ايضا هذا الشيخ الداعيه القدوه عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى كان رجلا تكلم كثيرا وصاحب اهل العراق صيحات بليغه رفيعه المعنى والمبنى, وينتشل لنا يعني احد تلامذته من تلك الصيحات كلمات يدونها سريعا. وكان الامام الكيلاني يخطب خطبه الاسبوعيه سنه 45 و500 من الهجره, اودع هذه النصائح في كتابه الفتح الرباني والفيض الرحماني. يقول الشيخ عبد القادر رحمه الله المتزهد المبتدي في زهده يهرب من الخلق, والزاهد الكامل في زهده لا يبالي منهم, لا يهرب منهم بل يطلبهم. الشخص الذي كامل في زهده وحقق معنى الزهد بالصحيح فإنه ليس يهرب من الخلق, بل هو الذي يطارد الخلق, يجري وراءهم كي يعني ينتشرهم وكي يوصلهم وكي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى, بل يطلبهم, لأنه يطير إذا حقق الزهد عارفا بالله عز وجل. ومن عرف الله لا يهرب من شيء ولا يخاف من شيء سواه. المبتدي يهرب من الفتاق والعطاء, لذلك الضعيف يخشى أن يتأثر بهم. المبتدي يهرب من الفتاق والعطاء, والمنتهي يطلبهم. لماذا؟ لأن الفاسق ضالة الداعية, لأن الداعية إذا ظل حديثا بين جماعات الصالحين إذا هذا يعني يجب تحصيل الحاصل, لكن الداعية الحق هو ماذا تكون ضلته؟ الضلة هي الفاسق الغير مستقيم, يريد أن يضم هؤلاء يعني عباد الله سبحانه وتعالى. فالمبتدي المبتدي بالباء يهرب من الفساق والعصاة, والمنتهي يطلبهم. كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده؟ كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده؟ ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه لا يضحك في وجه الفاسق إلا العارف. لا يضحك في وجه الفاسق يعني تألفا وتأنيسا له في أثناء دعوته إلى الله إلا العارف الذي كمل في عرفانه. من كملت معرفته لله عز وجل صار دالا عليه, يصير شبكة. هذا الشخص الذي كملت معرفته يصبح مثل الشبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا, يعطى القوة حتى يهزم إبليس وجنده, يأخذ الخلق من أيديهم. يا من اعتزل بزهده مع جهله تقدم واسمع ما أقول, يا زهاد الأرض تقدموا, خربوا صوامعكم واقربوا مني, قد صعدتم في غرواتكم من غير أصل, ما وقعتم بشيء تقدموا. هذه صيحة من صيحات الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى, وكان يقول هذا الكلام وهو في سن الشيخوخة رحمه الله. يقول أيضا بعض المعاصرين من الدعاء وهو الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله, يقول لا ينبغي للداعية أن يتأس إذا لم يجد فضل وقت لقيام الليل يوميا, يعني إن كان بسبب اشتغاله بالدعوة لا يستطيع المواظبة يوميا على قيام الليل, أو أنه بسبب اشتغاله من الدعوة يقل عدد ختماته للقرآن الكريم, فإن ما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خير وأجزل أجرا, وقدوته في ذلك ورائده أئمة الدعاء من السلف الصالح الذين كانوا يسيحون لنشر الدعوة وتبليغها ويبادرون الناس بالكلام ويحتكون بهم احتكاكا هادفا ولا ينتظرون مجيء الناس لهم ليسألوهم. يعني انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله لما صلى أما بالناس يوما فانتقص الصلاة من مواضع متفرقة من القرآن الكريم, ثم اعتذر بعد ما صلى بهم وقال لقد شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن, لأنه اشتغل بفتح البلاد وتمطير الأمطار والدعوة إلى الإسلام. فأبواب الخير متعددة. أي نعم, كانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيح في البوادي تبلغ الأعراب كلمة الإسلام وتبشر به، ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المدينة، ما كانوا ينتظرون أن يأتوا من المدينة لكن كانوا يخرجون إليهم. ذلك الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فلما أخبره بها قال لا أزيد عليهن ولا أنقص. هذا الرجل يكتب كيف بدأ حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ ماذا قال؟ قال له يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم بمعنى قال أتانا رسولك، زعم كلمة أتانا رسولك، فإذا هناك حركة هناك يعني إيجابية. فمن انتظر أن تأتيه الناس فهو ليس بداعيه، لكن الناس تؤتى وينتقل إليها. ولو فصلت كلمة هذا الأعرابي لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعية المدينة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا الرجل، فارق أهله وبيته وأولاده واجتاز المفاوز والصحراء من بعد صحراء وتعرض للمخاطر والحر والبرد ليصل إلى قوم هذا الرجل ويبلغهم دعوة الإسلام. فلا بد من يعني أن يكون في الدعوة التحرك مبادئ غدو ورواح وتكلم وزعم. زعم يعني جاء بلغنا وتكلم، ليس القعود والتمني من الطرق الموصلة. افقه سيرة سلفك وقلدهم، تصل وإلا فراوح في مكانك فإنك لن تبرح. يروي لنا التابعي الكوفي الفقيه النبيل عامر الشعبي رحمه الله تعالى أن رجالا خرجوا من الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتاهم ففرحوا بمجيئه إليهم، فقال لهم ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حتى لا نعيش وسط. طبعا المجتمع كان في هذه الصورة مرحلة مجتمع إسلامي صرف، ومع ذلك آثروا الخروج إلى الخلوة للتعبد. قالوا أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا لبارح حتى ترجعوا، وما أنا لبارح حتى ترجعوا، حتى يرجعوا معه رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد إذا بلغوا عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله. يعني الإمام أحمد لم يكن بالمنعزل المتواري الهارب من الناس. فالداعية يفتش عن الناس ويبحث عنهم ويسأل عن أخبارهم ويرحل للقائهم ويزورهم في مجالسهم ومنتدياتهم. ومن انتظر مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته فإن الأيام تبقيه وحيدا ويتعلم فن التساؤل. قالوا في التعريف بشيخ من شيوخ البخاري والترمذي وهو موسى ابن حزام رحمه الله، قالوا إنه كان ثقة صالحة لكنه كان في أول أمره ينتحل الإرجاء، بدعة الإرجاء، ثم أعان الله تعالى بأحمد بن حنبل فانتحل السنة ونب عنها وقام على من خالفها مع لزوم الدين حتى مات. طبعا ممكن لو مرت هذه العبارة دون أن نحللها ما نستفيد منها الفائدة المرجوة، لكن إذا حللنا قوله مثلا كان في أول أمره ينتحل الإرجاء ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل فانتحل السنة ودب عنها وقمع من خالفها، هل هذه تكون وليدة يعني عشية وضحاها؟ أم أن رجل مثل هذا الرجل كان متعمقا في بدعة الإرجاء منتحلا إياها غابا عنها؟ لا شك أن حصلت جلسات متعددة مع الإمام أحمد يحاوره ويهديه ويبين له ويزيل الشبهة ويناقشه إلحاحا في دعوته. فكان أن خرج هذا الرجل الإمام الذي لم يكتفي بانتحال السنة وتصحيح عقيدته ولكن أيضا دافع عن السنة وكان يعني سيفا يقمع البدعة وأهلها. أما صور يعني ونماذج من يعني حركة السلف وحرصهم على هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فيعني هي كثيرة نجتزئ منها بهذه النماذج. فعن جعفر ابن سليمان قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول لو استطعت ألا أنام، لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها أي يا أيها الناس النار النار. يقول لو وجدت أعوانا يطيعونني لنشرتهم في كل أقطار الأرض، كل شارع وكل مدينة وكل حي يصرخون في الناس يقول النار النار، يعني احذروا النار واتقوا النار واعملوا للنجاة من النار. وعن إبراهيم بن أشعث قال كنا إذا خرجنا مع القريش في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لك أنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وعن الشجاع ابن الوليد قال كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. هذا الإمام الزهري, والزهري لا نقول في تعريفه أكثر من أنه الإمام الزهري رحمه الله تعالى, لم يكتفي بتربية أجيال وتخريج أئمة في فن الحديث, بل كان بغالب إمامته في الحديث وفي العلم كان ينزل بنفسه إلى الأعراب يعلمهم, كان ينزل إلى البوادي ليعلم الأعراب أمر دينهم. وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزالي شقيق أبي حامد الغزالي رحمهم الله كان يدخل القرى والضياع ويعرض لأهل البوادي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يمكن أن يستحضر يعني مثل هذه النية تخرج في سبيل الله, يعني كما يعني جاء الحديث في فضل من يغزو من بيته في الصباح يخرج لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني لا يمنعك أن تخرج من بيتك مثلا بنية أنك تنزل هذه المرة لا لشراء الخبز والفاكهة والخضروات أو الذهب للعمل أو للطبيب أو غير ذلك من مصالحك وحاجاتك, اخرج مرة انزل من البيت بنية أنك تهدي ضالا إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعك من هذا؟ هل لا يوجد ضالون في بلادنا أو في مدينتنا؟ بل هم كثيرون, الشباب التائه الضائع الضال الآن يملأ النوافذ والطرقات. ما الذي يمنعك أن تخرج من البيت هذه النية؟ افعل هذا, تقرب الله سبحانه وتعالى, هذا أعظم بكثير جدا من قيام الليل وقيام النهار, أن تأخذ بناصيته إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما تعمله من أعمال صالحة بسبب دعوتك إياه سيكون في ميزانك أنت. وأي واحد يعني منا إذا يعني رجع بذاكرته إلى الوراء لوجد أن الله سبحانه وتعالى إنما من عليه بنعمة الهداية على يد واحد من هؤلاء الذين كان عندهم هذه الهمة وتحرك ليدعوك أنت نفسك إلى الحق, فكان منه هذا الخير الذي تعيش فيه الآن. فلماذا لا ترد الجميل إلى غيرك وتنال أيضا يعني ثوابه؟ فما الذي يمنع كل واحد منا الآن يعني أن لا يمر الأسبوع القادم مثلا دون أن ينزل من البيت بنيه أنه خارج هذه المرة يبحث عن شاب ينصحه واقف في الطريق في أي وضع من الأوضاع ويستوقفه وينصحه برفق وتمام يهديه شريطا يهديه كتابا يهديه نصيحة, واضح؟ فلا شك أن لهذا يعني نذوق طعم هذه العبادة. هذا خروج في سبيل الله بمعنى صحيح, يعني تخرج من بيتك بنية دعوة ضال أو هداية فاسق. ما الذي يمنعه؟ المقاهي ما شاء الله وإنا لله, بل إنا لله يعني عامرة, المقاهي عامرة بهؤلاء الفارغين, المواقف مكتظة بالشباب التافه الضال الضائع, ربما فيهم كثير جدا من الشباب الذي فيهم خير لكن لم يترك تمه حتى الآن كلمة موعظة, واضح؟ فلماذا لا تكون أنت الذي يجري على يدك هذا الخير؟ هذا الإمام أبو إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى كان رجل عامة, وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية الذي في أعالي بلاد الشام والجزيرة تجاه الروم, وعلمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر وينهى, وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه, المدينة التي كان يمكث فيها إذا دخلها رجل مبتدع طرده من البلد, ما يسمح لمبتدع أن يعيش معه في غلة واحدة. وأما الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدلاهي فقد لازم العبادة والعمل الدائرة والجدة واستغرق أوقاته في الخير, قلب في الدين ينصح الإخوان, وإذا رآه إنسان عرف الجدة في وجهه, وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. أما الإمام الجليل الخرقي صاحب كتاب المختصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, فقد قال الإمام ابن قدامة في أثناء ترجمته في مقدمة المغني قال وسمعت من يذكر أن سبب موته, سبب موت هذا الإمام الفقيه الجليل الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى أنه أنكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك, أنكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك. أيها. وكان من ضمن صفاته أنه لما ظهر سب الصحابة في مدينة بغداد صعقه وقال ما أعيش في بلد يسب فيها الصحابة. من نماذج حرصهم أيضا على تعليم الناس العلم الشريف ما رواه جعفر ابن برقان قال كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز وقال في كتابه ومر أهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام. وهذا أحد أسرار الحركة التجديدية التي قادها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. انظر كيف ماذا قل: مر أهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: إن أوثق عملي في نفسي نشري العلم. أفضل عمل أرجو أو أطمع أن يثيبنا الله عليه سبحانه وتعالى هو أن أنشر العلم. وعطاء ابن أبي رباح هو مفتي مكة، مفتي مكة القائل: لأن أرى في بيتي شيطانا خير من أن أرى فيه وسادة، لأنها تدعو إلى النوم. فواحد رساله على يعني أحواله وأوضاعه. نحن ما نقول إن نحن نصل لهذا المستوى أن الإنسان يعني يفضل أن يرى في بيت شيطانا عن أن يرى فيه وسادة، لكن نقول يعني حتى ساعة لربك وساعة لنفسك. نحن كل همنا متجه إلى تعمير الدنيا والانشغال، الفناء في حب الدنيا، فناء ما لنا هم إلا الدنيا. فانظر إلى عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى يقول: لأن أرى في بيتي شيطانا خير من أن أرى فيه وسادة، لأنها تدعو إلى النوم. وقال الإمام ربيعة الرأي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. اختلف العلماء في معنى هذه العبارة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. بعضهم قال يعني بعضهم قال يعني ينبغي أن يعرض نفسه لموضع لا يليق به، يعني فيه إهانة أو احتقار لقدره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومراده أن من كان فيه فهم وخبرية للعلم لا ينبغي لها أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال. الذي يحس بالنفس إمكانيات أن يتوق في طلب العلم وأن يصير إماما، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يضيع نفسه ويشتغل ويوجه هذه الهمة وهذه الطاقة إلى مجالات الدنيا. لكن يعني لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه فيترك الاشتغال بطلب العلم، لكن يركز في طلب العلم لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم يعني حصل قدرا من العلم أن يضيع نفسه، يعني المراد الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. واضح؟ يعني ينشر العلم في من في الناس أو في من حوله في أهله، لأنه إذا مات قبل أن ينشره فقد ضيع نفسه ويرفع العلم بذلك. أو مراده أن يضيع نفسه يعني أن يكون خاملا غير ظاهر للناس. لماذا؟ لأنه إذا لم يشهر نفسه ويتقدى لتعليم الناس فإن علمه سيضيع، سيضيع ما عنده من العلم ولن ينتفع به أحد. ووصى ابن القاسم عيسى بن دينار فقال له: عليك بأعظم مدائن الأندلس فانزلها ولا تنزل منزلا يضيع ما حملت من العلم. اختر المدينة أو المكان الذي تعيش فيه مكانا تستطيع أن تنشر فيه دعوتك وعلمك، كن بؤرة نور وهداية للناس، ولا تأوي إلى مكان يضيع فيه ما عندك من العلم. الخصلة الأخيرة من الخصال التي يعني تميز بها السلف الصالح رحمه الله تعالى ونختم بها الكلام، هي مخاطرتهم بأنفسهم في نصرة الدين. فكان السلف رحمه الله تعالى يفصلون يعني الباطل مفاصلة حاسمة ويرفضون الالتقاء به في منتصف الطريق. ولسان حال هؤلاء أو لسان كل الحال كل واحد منهم يعني كأنه يقول: كان العيش المتصالح والمهادنة مع الباطل ممكنا لي، ولكنهم ركبوا مسلكا يحيد عن الجدد المشرقي، وقد ملك الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي، نأوا عن هدى الله في نهجهم وتاروا وسرت فلم نلتقي. فهو على بصيرة من دينه واثق من منهجه، كما قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. على بينة يعني أنا واثق، أنا أعرف ما هي عقيدتي، أعرف دليل كل عقيدة أعتقدها، أعرف كيف أدفع كل شبهة ترد علي. قل إني على بينة من ربي، واثق من المنهج، واثق من الحق. فهو موقن برسالته وعقيدته ولو خالفه أهل الأرض قاطبة. نعم. يقول سليمان الدراني رحمه الله تعالى: لو شك الناس كلهم في الحق ما سكت فيه وحدي. لو شك الناس كلهم في الحق ما سكت فيه وحدي. فيعني كأنه يفترض أنه خلق وحده وكلف بالحق وحده وسيحاسب على الحق وحده. فمثل هذا لن يتعلل ولن يعتذر بأن كل الناس يفعلون ذلك. يعني كل الناس هتروح النار كما يقول من لا يفقهون حينما تنصحهم بشيء كل الناس تفعل ما يفعل. هل كل الناس هتروح النار؟ أيوة. وعن حزم ابن أبي حزم رحمه الله تعالى قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في كلام الله يقول عمر بن عبد العزيز فلو كان كل بدعة يميتها الله على يديه وكل سنة ينعشها الله على يديه ببضعة من لحمه يعني مقابل كل بدعة أميتها وكل سنة فيها في المقابل يكون الثمن أن تقطع قطعة من جسمه. يقول فلو كان وهذا المتكلم عمر بن عبد العزيز يعني ولا يتكلم كلام شعراء يتبعهم الغوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون لا ده يتكلم كلام إمام هدى إمام أئمة الهدى وخليفة راشد المهدي رحمه الله تعالى. فكلامه يعني يعكس عن ما يجده في قلبه من اليقين الجازم بكل كلمة وكل حرف ينطق به. يقول رحمه الله فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كانت الله يسيرا كانت الله يسيرا كانت لا شيء يسير ورخيص في سبيل إعزاز هذا الدين. فهو يعلم أن طريق الدعوة طويل وشاق مملوء بالأشواك والصعاب لا تتحمله إلا نفوس الرجال ولا تقوم به إلا همم الصادقين الأبطال. لا تقدر على مواصلة السير فيه النفوس المريضة المترهلة ممن أصابها وهن العزيمة ونضب وقود الإيمان فيها. هذا الطريق هو طريق الأنبياء فيه تعب آدم وناح لأجله نوح ورمي الخليل في النار وأدرج للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس وقاس المرض أيوب وكذا سيرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالداعية الكبير الهمة لا يعني يستسلم أمام قوة أهل الفجور وهواهم لأنه يرى أن الترخيص شأن العامة وشأن المستضعفين. أما الدعاة والقادة والعلماء فيتمسكون بالعزيمة ويصدعون بالحق وإلا حقهم الأذى والعذاب والموت. تجسد هذا الموقف جليا في موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى من محنة القول بخلق القرآن. يحيي ابنه صالح هذه المواقف التي تجسد هذا المعنى التي نذكرها. يقول صالح قال أبي لما جاء بالصياد نظر إليها المعتصم وقال ائتوني بغيرها ثم قال للجلادين فريق من الجلادين يجلدون إمام أحمد رحمه الله تقدموا تقدموا لأن لو واحد بس جلد مع كثرة الضرب فيصيبه له الكلل والتعب فيضرب ويتأخر ويأتي بديله وهكذا فريق من الجلادين يتناوب على تعريب الإمام كي يجدد نشاطه وإمامته حينما يضربه في النوبة الجديدة. يقول ثم قال للجلادين تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني صوتين فيقول له شد قطع الله يدك. المعتصم يحط الجلاد يقول له شد يعني اضرب بأقصى قوة قطع الله يدك. ثم يتنحى ويقوم الآخر فيضربني صوتين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك. فلما ضربت 19 صوتا قام إلي يعني المعتصم وقال يا أحمد علام تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق. قال فجعل عجيف ينخثني بقائمة سيفه ويرغزه بقائمة السيف وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم تريد تغلب المعتصم وتغلب الجلادين وتغلب كل من يخالفون من هؤلاء الذين أمامك أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم. وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة المنافقين وأصحاب البخور ويلك الخليفة على رأسك قائم الخليفة واقف تعبان بيحثك على أن ترجع عن مذهبك ويلك الخليفة على رأسك قائم. وقال بعض هؤلاء أيضا أصحاب البخور المنافقين الدجالين قال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله يعني الواحد منا إذا أهين بسبب التزامه الآن في هذه الغربة التي نعيشها يعني يعني يعني قد يوجد في بعض البلاد احترام شديد جدا للمتدين المتدين في بعض البلاد مازال طبعا خارج مصر المحروسة يعني يحترم لأنه متدين أو إذا كان طالب علم عامل منتهى الاحترام ويعطى يعني هذا. أما الآن فإن التدين هو سبب محنة في الغالب لمن يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تنتظر أن يعني تفرش لك الأرض بالورود، ولا تنتظر أن يعني تعطى حقك لأنك مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل انتظر العكس. وإذا وقعت في شيء من ذلك، سخرية الأطفال في الطرقات، فلان الإرهابي، بيذكر أسماء الجماعة اللي يأتوا في المسلسلات التي تحارب الدين، فيقولون فلان الإرهابي، فلان القاتل، فلان الذي يقع كذا، واضح، أو أخت محجبة تنال نفس هذا الألة، فيقارن نفسك بالإمام أحمد ببساطة، يقارن نفسك بالإمام أحمد رحمه الله، وانظر كيف أهين وكيف أولي، لكن كانت العاقبة كما وعد الله للتقوى، والعاقبة للمتقين. أي نعم. فالإمام أحمد وهو الإمام أحمد، انظر كيف يعني يجتمع عليه هؤلاء المبتدعون والمنافقون، فبعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم، والآخر يقول يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وبعضهم يقول يا أمير المؤمنين أنت قائم وأنت في الشمس قائم، أنت قائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول، فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس وقال لي جلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. ثم قام الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم، وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع، وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي، يعني حتى عرض أذكر تعريض في الكلام حتى أخرج عنك بيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله، فيرجع وقال الجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. أنا أتذكر يعني شيء حصل في أحد المعتقلات، فكان رجل تقريبا اتاخذ في رجلين، يعني لبناني، اما لبناني او سوري، يعني لهجته بدات تعذب احد الشباب تعذيبا شديدا. وهذا الرجل ايضا من نفس هذه الزمره، يقول له هو يعني يضرب الاخ باشد اللي يقول له، يقول له كل شويه كل ما يقول له الله يعطيك العافيه، يعني فيعني هم يتكررون الحقيقه في كل زمان، يعني الله يعطيك العافيه يعني تضرب اكثر. فجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله، فيرجع وقال الجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال أبي فذهب عقلي، أغمي على الإمام رحمه الله، فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر إنا كببناك على وجهك، لما أغمى عليه، كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية غدتناك، وظل يدثون بأرجلهم على جسد الإمام أحمد وهو ملقى على وجهه رحمه الله. قال أبي كما شعرت بذلك، وأتوني بتويق، فقالوا لي اشرب وتقيأ من شدة الإعياء والجهد الذي حصل بالإمام رحمه الله تعالى، أتوه بهذا التويق نوع من الحساء، قال له اشرب وتقيأ، فقلت لا أفطر، كان الإمام صائما رحمه الله، كل هذا العذاب هو صائم، فقال لا، فقلت لا أفطر. ثم جاء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفصل من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت قد صلى عمر وجرحه يتعب دما. قال صالح ثم كلي عنه، فصار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ولقد أخبرني أحد الرجلين اللذين كان معه، قال يا ابن أخي رحمة الله على أبي عبد الله، والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام يا أبا عبد الله أنت قائم وأنت في موضع تقية، يعني هذا الرجل كان يحث على أن يأخذ بالتقية وهو رخصة، أنت قائم وأنت في موضع تقية. ولقد عطش فقال لصاحب الشراب ناولني، فناوله قدحا فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر إليه هنيا ثم رده ولم يشرب، عز عليه أن يقطع صومه ويفوت عليه ثواب الصيام، فرده ولم يشرب، فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. وعلق الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى على موقف الإمام أحمد رحمه الله قائلا: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب. هل الذباب حياة لها قيمة؟ في نظر الإنسان حشرة، إذا قتلت ذبابة هينا. فكذلك سعيد بن المسيب كان ينظر إلى روحه إذا بذلها في سبيل الله أنها أهون عليه من الذباب. وإنما تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب، لأنهم يعرفون الثمر الذي سيجنونها بعدما يضحون لأنفسهم في سبيل الله. فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. وشدة سلاي أحمد دليل على قوة دينه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على حسب دينه، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. والحقيقة هنا تعليق رائع للإمام المعاصر الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يعلق على عدم ترقص الإمام أحمد في الأخذ بالتقية رحمه الله، فيقول: التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة. وأما أولو العزم من الأئمة الهدى فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويثبتون، وفي سبيل الله ما يلقون. ولو أنهم أخذوا بالتقية، لو العلماء أيضا أخذوا بالتقية واستتاغوا الرخصة لظل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذا تقية. وقد أوتي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق، لا يصدعون بما يؤمرون، يجاملون في دينهم وفي الحق، لا يجاملون الملوك والحكام فقط، بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعا أو خافوا منه ضرا في الحقير والجليل من أمر الدنيا، وكل أمر الدنيا حقير. فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى. ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين فيما كتب إلى أبي رحمه الله، أبي اللي هو العلامة الكبير الذي كان الشيخ محمد شاكر الذي كان وكيل الأزهر رحمه الله، كتب له في جمادى الأولى سنة 37 و300 وألف، قال: كأن المسلمين لم يبلغهم من هداية كتابهم فيما يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. ثم أصيبوا بجنون التأويل فيما سوى ذلك، ولست أدري وقد فهموا منها ما فهموا كيف يقولون بوجوب الجهاد وهو إتلاف للنفس والمال، وكيف يفهمون تعرضه صلى الله عليه وسلم لصروف البلاء والإيذاء، ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين في البأساء والضراء على الله. كان الله تعالى وصف المتقين لأنهم والصابرين في البأساء والضراء، يعني لا بد أن تمر بهم الضراء ويعانوا أيضا البلاء. أي نعم. وقال الإمام ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراء يقول، هذا الإمام يقول: عرضت على السيف 5 مرات، عرض على السيف يعني كان عرض بالقتل 5 مرات بالسيف، عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لأبي بكر النابلسي، قال أبو ذر الحافظ: سجنوا هذا الإمام أبو بكر النابلسي وطلبوه على السنة، سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ، يعني عذبوه بأن سلخوا جلده، وبعض الروايات تقول إنه سلط عليه رجل يهودي أمر بأن يسلخ جلده، فأخذ يسلخ الجلد من بدنه وبدأ من رأسه إلى أن وصل إلى قلبه، من شدة الجزع والشفقة من هذا اليهودي الذي كان يسلخه طعنه في قلبه حتى يستعجل موته من شدة ما رآه يتألم، وكان وهو يسلخ في كل قطعة من جسده يتلو قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعزي نفسه لأن هذا قضاء وقدر سبق من الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. يقول الإمام الدارقطني: كان يذكر الدارقطني ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو الفرج ابن الجوزي: أقام جوهر القائد، جوهر القائد هو جوهر الصقلي وهذا شيعي من هؤلاء الفاطميين، يعني